ಎದ್ದಿ اللهم صل وسلم وبارك وزد وانعم على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم دائما في ديوانك باقيه ببقائك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكر ذلك الغافلون. ما زلنا مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر باربع كلمات باسم رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. فوالله الذي لا اله الا هو او فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل النار وبعمل اهل الجنه فيدخلها. وراينا في الاحد الماضي ان سر القدر لا يقف عليه. هكذا تعلم الصحابة وعلموا من بعدهم وتعلمنا من ورائهم أن سر القضاء لا يقدر ولا يغار عليه ولا يستطيعه إنسان لأنه لو كشف للناس لبقى سر الربوبية كما قال. وسر المسألة كلها في آيتين تعارضت إلى صحة الأولى يقول الله تعالى فيها وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والآية الثانية تقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الأولى نفي للمشيئة الإنسانية كلها والثانية إثباتها وحل المسألة بين الأمرين. لذلك قلنا في الدرس السابق أن طريقة الصحابة في الموضوع ليس أن يبحثوا عن سر القدر وإنما طريقتهم أن يتذوقوا معنى الإيمان بالقضاء والقدر أن يتربوا ويربوا أنفسهم على هذا المعنى السليم والصحيح. ولذلك الآن يوم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن أثر من هذه الآثار ومسألة معروفة في الإيمان بالقدر وهي سنة نبوية شريفة وهي سنة الأخذ بالأسباب. فالإنسان الذي يؤمن الإيمان الكامل بالقضاء والقدر ينبغي أن يكون له توازن جناحان متوازنان أحدهما يؤمن بأن الله تعالى هو الفاعل الحقيقي في الكون ولا أحد إلا الله الذي يؤثر نفعا وضرا. والأمر الثاني أن يتخذ من الأسباب ما أمكنه كي ينجح أمره ويحقق مقصوده مع أنه يعتقد أنه لا فاعل في الكون إلا الله ولا شيء يؤثر في الكون إلا بإذن الله. هذا الإنسان إذا حقق هذا المقصود فقد نجح وربح وهو الذي كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده بعد ذلك. فالسبب شريعة ربانية ربي قالنا خذوا الأسباب. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. كيفاش خذوا حذركم؟ ردوا بيتكم. هذا يتكلم على تقديم للحرب تقديم للجهاد. قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ما تلوحوهاش على البال وتقول انت الان ربي يكبر معنا وربي مع المؤمنين والله معكم وخلينا عندك ندبر الاسرائيل ان شاء الله حتى تخلي الامور تمشي. لا لا. والمقصود ما هو؟ المقصود يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم من عدوكم ان يفاجئكم ان يستعمل شيئا لا تعرفونه ان يغدر بكم كل هذه الاسباب. هذا نص قراني وفي اللفظ في القران الكريم ايضا يا ايها الذين امنوا يتكلم الله سبحانه وتعالى في صلاة الجمعة في أخيرها فإذا قضيت الصلاة واجب فانتشروا في الوب تاخذوا فانتشروا يعني روحوا تخدموا. لماذا؟ لتبتغوا من فضل الله الرزق. ما قالش اقعد في بلاستيك واستنى الرزق لتحريك نصها. كش واحد في المسلمين آمن بأمنش بأن الله هو الرزاق كاع يأمن لكن المطلوب منك أنك تقعد في الجامعة وتقول له يا رب ارزقني ولا مطلوب تقفط على يديك وتقشط وتروح لحانوتك وتروح لخدمتك وتروح لتجارتك وتروح تبيع وتشري كل واحد من راهم ويروح يخدم. هذا هو معنى يبتغي من فضل الله. فلذلك السنة أو الأمر القرآني هو باتخاذ السبب. والأمر النبوي أن الإنسان أيضا كان يتخذ السبب ومع ومن لا يقول هذا فهو مخطئ. بالعكس كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب ويتخذ الحرس في بداية أمره. في بداية أمره كان يخاف أن يغتال صلى الله عليه وسلم، يخاف أن يغتاله المشركون. وش كان يدير صلى الله عليه وسلم؟ كان يدير عساكين بالدالة بالنوبة يجيء عسوع عليه حتى لا يغتر به الكفار، حتى نزل أمر الله سبحانه وتعالى والله يقتلك من الناس، يعني ما فيش حد يقدر قتلك. فترك الحرس بالإخلاص وثق بأمر الله تعالى بأنه لا أحد يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتله، فترك الحرس. لكن في البداية وش كان كاين؟ كان اتخاذ السبب هو المقصود. وزيد كان نجي نشوفوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نجي أكثر من ذلك في غزوة بدر. وش ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معركة بدر؟ ما كانش خطط للمعركة أصلا، وإنما أراد من أصحابه أن يخرجوا القافلة يجيو رزقهم اللي كانت قريش ديتهم. لكن وقع السر على غير تخطيط سابق. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المنطقة، منطقة بدر، بدر هذه جيش كما نقولوا هكا بلاصة فتحة وجيش شوية بلاصة فيها جهة عالية وفيها لبيا مزدعين نتاع الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيم في مكان معين في الوطية هذا. فجاء أحد الصحابي استأذنه وقال يا رسول الله، شباب من المنذر، قال يا رسول الله هذا المكان الذي نزلت فيه لأنك حطيتنا فيه وحي من الله ولا هو غضبارة وتدبير من عندك فقط؟ فقال بل والرب والحق والمدينة غضبارة مش وحي. فقال يا رسول الله ليس هذا لمن مش بلاصة واحدة، لكن زمان طلعوا المكان الأحد. فقال له يا رسول الله ليس هذا بمنزل ننزل فيه، وانما الرأي والصواب ان ننزل في الاعلى. علاش في الاعلى؟ قال حتى نحرمهم من شيئين. لماذا راهو كانت الفتحه هذه؟ ندموا البيات هذوك سكروهم وخلوا البيات عامله الملوك ونزيدوا حجره اخرى كي قال يوقع القتال، احنا جينا هابطين في حدوره هما جينا طالعين في عقبه، فيكون الارض مساعده لنا لا تتلام. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا لا يعني قالوا نزلكم تعرفوا كما قال الصحابي رضي الله تعالى عنه حوال من المنذر. فاتخاذ السبب سنة النبوية. كذلك في غزوة الخندق المدينة راح تتحاصر من قبيلة من قبائل المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطط جائع وسلمان التاريخي قال يا رسول الله صحيح كان بيرو خندق. خندق يعني فوسي كبير، حفرة كبيرة وجاية بالطول يوم يطلع فيها هدايا، وتكون بحيث غابية بحيث الناس ما تقدرش تخبط فيها، وبعيدة فما تقدرش تصوتي منها ولا تجدونها لا العرض ولا الحاجة الأخرى. فحفروا الصحابة رضي الله عنهم، ما وصفوا ولا يشوف الصحابة خلاص شافوا خطة لم يتوقعوا حتى تكون، حتى أن أبا سفيان لما وجد الخندق بهذاك الارتفاع بهذاك العمق وذاك الطول قال هذا أمر الاتحاد العربي، لأن الخدمة ما كناش نخدموا فيها حنايا، لأن العرب عندهم تركيا تقليد تقليد تقليدي بسيط يعني عندهم أمور موافينها. فجاءت في حصار ديال الخندق تحمي المدينة من الغارات هذيك الجانبية، هذا لم يكن معروف في الجزيرة العربية. فسير المسألة كله أين يكون؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ السبب في نفس الوقت كان يفعل شيئا أساسيا وهو أنه يجوك على الله حق توكله. ولذلك شوف هذه الآية القرآنية في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى بأن يأخذ من الحصباء، يأخذ الجريش والرمل والبعض ويرمي في صفوف الكفار حتى أنه ما من كافر إلا والرب قد دخل في عينه. في 950 واحد كانوا حاضرين ثم الكفار قريش إلا كلهم جاء في عينه الرمل وقعد يأذي فيه ويجيني فيه حتى أنه في القتال شو قاعد يحارب ومرة على مرة يوسي في عينه. ما الذي قال له الله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وش معنى لك حط روحك بالإنسان لذة الحرب والقتال بالمعنى أنه جهد، أنتم المسلمين لكم حقين باللي أنتم ربحتم بجهدكم هذا خطأ، وإذا في عالم الأسلام مستحيل أن 300 يغلبوا ألف، صح ولا لا؟ في عالم الأسلام ما تراش هذه، في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يكون عدد المسلمين أقل من عدد الكفار على الأقل 3 مرات نصفا. وفي في مواطن أخرى من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك 10,000 مهجومين 20,000. ففي عالم الأسلام يقول هذه معركة خسر. والنبي صلى الله عليه وسلم ثم ما هو جايب مع الأسلح ولا عتاد ولا مهيئ للحرب على عسكرج، جاء في ذيك اللحظة حارب في ذيك المكان وربح المعركة. لذلك الله سبحانه وتعالى وش يقول له؟ فلا تقتلوهم بماذا؟ بجهدكم، تخطيطكم، تفكيركم، تدبيركم، بعددكم، بعدتكم، لا محال. من الذي قتلهم؟ الله الذي قتلهم. لكن دول كنتوا تحاربوا لا لا. فاحنا وش بدنا نتكلم؟ نتكلم على امرين لازم نديرهم. اننا كي نديروا اي حاجه في حياتنا لازم نتخذ الاسباب الممكنه لانجاحها قدر الامكان. قد ما اختارت ربي. قال تقرا ابذل الجهد بتاعك فتنجح. ولك التجارة بتاعك ابذل الجهد بتاعك باش تخدم التجارة بتاعك. اقرا ادرس كيف ما تدير تقسيم ناس كثير علايا وهذا في خدمته وهذا في قرايته وكل واحد من في زواج وفي اطلاق في كل شيء. لكن في نفس الوقت تعتقد ان الله سبحانه وتعالى هو الذي ياذن بنفعك وضرك. ففي كثير من الاحيان وشوفوها احنا كاع في حياتنا جربنا الامور وبالعكس احنا نجربوها يوميا. حال واحد يتخذ الاسباب لكن دون ان يجد لها تاثيرا، صح ولا لا؟ مثلا نروح للمريض ونقعد نداوي طالع حافظ عند الطبيب وعند السبيطار وما نعرفش. شحال من واحد شاف هذه الحاله كله، صح ولا لا؟ وشحال من واحد داوى وضرب، وشحال من واحد ما داواش وضرب، وشحال من واحد ما داواش وما ضربش، كاع الحالات كاينه. فانت واش راك تقول؟ قال انا الان نروح نخدم خدمتي اللي هي المداوات ونروح نحرص على الطبيب ونحرص نشري دواء ونستعمل دواء كما قال ونسقسي على الطبيب المليح ونسقسي والى ذلك، في نفس الوقت اني نعتقد بان الله تعالى وحده هو الذي يشفيه وهذا ما هو الا مجرد سبب هذا الطبيب. قادر ينفع؟ قادر ما ينفعش. قادر ينفعني هذا الطبيب المتخصص اللي نروح فيه ونروح فيه لفرنسا ومش عارف، وقادر ينفعني واحد في ديسبونسير بس 5000. لأنه الآن الذي أذانه بالشفاء هو الله. أسباب هذه يجب أن تعبنا. هذه فكرة إن كنا فهمناها نفهم نسبة كبير من ما هو مطلوب في الإيمان بالقضاء والقدر. صح أجل مثال تطبيقي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قصته في الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم راح من مكة إلى المدينة. ما الذي يفعله؟ تخطيط مثالي يشتري الراحلة أبو بكر الصديق يشتري راحلة ويروح النبي صلى الله عليه وسلم ما يقعد مخبي قاع موضوع تاع الهجران تاعو وقتاش يخرج وقتاش يدخل وكذا. والناس قاعد تستنى فيه كفار قريش قاعد تترصد. وما زال هذه جهه من الله سبحانه وتعالى بالهجره يروح النبي صلى الله عليه وسلم يصدق مترسما ولم يكن من عاده النبي صلى الله عليه وسلم كيف قاعد يقول الكلام هذا؟ راح مترسم وراح يوقف الظهور وليس وقت اللي كان يزور فيه ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق فأخبره بالهجرة وطلب منه الرفقة. أبو بكر الصديق طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الرفقة وخرجوا في الدين أو التخطيط. شو الآن التنفيذ؟ كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة؟ يخرج في الدين ويخرج ويدير واحد في بلاصتو راجع يعني يرجع عليه مو وحدي ويقف طريق في البداية مكة راهي جاية هنا المدينة جاية في الشمال والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج للجنوب ومن بعد يعاود يطلع للشمال يبدل كاع الجرعة كمان ثلاث الجرعة كاملة وما بعد ما يمشيش على الطريق المعتاد يولي يمشي ويتقاطع طريق ها هو ويولي يدخل هكا ويخرج هكا ويدخل هكا. نشوف في السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة يقول له واش راه يدير؟ علاش راه يتخبى من الأمور؟ لكن هذا هو اللي خاص سبب. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نهار اللي هاجر واش دار؟ خرج للناس لأنه كان عنده قوة وكان عنده مكانة وصحيح وما إلى ذلك واش كان يقول؟ قال من أراد أن يرمي زوجته ويتم أولاده راني مهاجر غدوة تبعني في الطريق واللي قادر أشقى يجي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قدوة فبكر عمر لم يكن يقتدي به الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتدي به الناس. فما الذي فعله؟ قال أدخل الأسباب لكن في نفس اللحظة اللي اتخذ فيها الأسباب وجاوها الكفار تاع قريش في غطى الغار وش يقولوا؟ قال أبو بكر الصديق يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى شسرين عليه. قال واحد فرجها قطع عينه غير تحت يشوفها من كم يفضل في الغار هذا من ذا الدرجي فوش يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالث؟ شو على الأسباب؟ شو على الكفار؟ هذا هو سر مسألة القضاء والقدر. اللي ما ينجح ولا باش بعض النظر يدور منا وراح يتحتحش. أقول لكم هذا وصف الله عظيم من يولد